حصريا على موقع مارينا.com. بيدوروا يتمنوا يتصوروا ويهقوا ويبخروا علشان نسند معاك. محكمة ودخلنا عالمفرمة والدنيا متلصمة ودماغي متفيمة وبنام وأم مفزومة هفنعة عالقرش متصربعة والشاطب الأربعة وصريا بمضيعة عادي ومفيش موضوع خارج كالعادة حب الرياضة وفي أي أرض ليا السيادة دايما يدولي دور القيادة علشان سفاة طيب بطبيعتي بقلب غدري ما ترش وبيعها عدت حطي انا من غير ماجي ثابت وجدي في الليل اجمال سغللة والسكة متقفلة رجالة متغفلة والامورة القنبلة دي سبب المعاد ادخنا بالدنيا متلونة تدفع تاخد عينة كل العروض ممكنة هتعد هتشاري اتفن الحب جنب الخيانة وحريم الارض تعبت معنا اتحدى الكل عايزين صيانة وانا نمبر وان بسهر للصبح بصرف فلوسي على كل اصحابي والدنيا بطي من كتر الشرب واقع دروسي انا شاب مسيح افتاوا عواجل شعروا الورا انا كنت فاكرك مرة اركز فين السيطرة ما تهدى بقى فنان الكلام علشان جعل تعرف ده بجد جدك العرف انا فاكره خدمة غرف طمع على طول جعان نجمت الانس عدت بشراسة تلمس خيبان ومحتاج دراسة لو يحتاج حاجة واستاذ سياسة علشان مصلحته قول لا في الدقيقة باعه خبني الدنيا جميلة بيدلعني انا مستر اكس انا الكابوني من الدنيا مساحته افتلوا علينا بيدوروا يتمنوا يتصوروا ويهقوا ويبخروا علشان نسند معاهم اختفوا ما بقوش بيتصرفوا كدروا بيخرفوا البحر انا بنشفه وعنيا مش شايفه انا قاطع مخي بمواصل خيسه تخش لسبع ترجع فريسه تعلي الصوت هترجع في كيسه اخراك معروف صورت الثوره صوران جلدي ما بجيبش كباب بضرب بايدي ما بقولش لحد شبك يا سيدي ولا غيرك الخروف شغاله زغلوله مش عقربه مجنونه متعصبه ضحكتها فيها كهربا تقولش سحراني ما استاذة ومعلمة وفي العرق مجرمة وفي قلبي متكرمة وتملش اغلاني Summer.